mwingine ambaye ni imamu wa nane sasa ni al-imamu Ahmad ibn Abi Tahir Abu Hamid al-Isfarayini al-Isfarayini Abu Hamid Ahmad ibn Abi Tahir kunia yake ni Abu Hamid Ahmad ibn Abi Tahir al-Isfarayini amefariki mwaka 406 الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بمتاجه أسمى شافعي شيخ الشافعية بلا مدافعة يجي الشيخ ومشافعي بلا أبنزان كما وكيوه بسمى بزوري مذهب الشافعي لطريق زاكي طريقة يا الأهل العراق طريقة العراقيين نقول طريقة جميلة طريقة الخراسانيين marawizi wale watu wa Iraki viongozi wao wakubwa kabisa katika madhhabi ya Shafi'i na kama madhhabi ya Shafi'i imegawanyika wakawa katika wanafunzi na wanafunzi wanafunzi wa Shafi'i kuna ambao walikuwa kwa sehemu za Khurasan na wengine walikuwa pale Baghdad Iraq. Sasa walikuwa na mielekeo yao tofauti tofauti lakini wote madhhabi moja watu وخراساني ولما واو ولا ورجيا كما ذهب الشافعي نوات ولك عراق ولما يمن واو ولا ورجيا كما ذهب هذا الشافعي كتك وات ولا ورجيا كما ذهب الشافعي قال العراق الكل الإمام أبو حامد الإسفرايني فسا ابن كثير رحمه الله تعالى كتك طبقات الشافعيين أسمى شيخ الشافعية بلا مدافع huyu ni shekhi wa mashafi bila upinzani wowote hata kana yuqalu lahu mpaka ilifikia kuambiwa kusemwa ash-shafi'iyyu thani alikuwa akiitwa shafi wa pili huyu ni shafi na shafi'i namba mbili baada ya yule Muhammad ibn Idris sasa ni huyu sasa msikilize الشيخ أبو الحسن الكرجي أبي بن شافع تمتاج خبر زاكي رحمه الله تعالى الشيخ أبو الحسن الكرجي رحمه الله أنا سمع كان الشيخ أبو حامد الإسفرايني شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام ألكوا أبو حامد الإسفرايني نبكالي nimkubwa wa kumpinga al-Imam Abu Bakr al-Baqillani na watu wa falsafa na watu wa ilmu kalam alikuwa akiwapinga sana huyo al-Baqillani jana tulimtaja kuwa ni katika wanafunzi wa wanafunzi wa Abu'l-Hasan al-Ash'ari ila Ibn Furak hawa ni wanafunzi wa wanafunzi wa Abu'l-Hasan al-Ash'ari tariqa yao katika ash'ariya na msimamo wao haujambo kidogo ukilinganisha na wale waliokuja baadaye baada ya kina Al-Juwayni wao wana nafuu kidogo wanamlazimu shekhi wao hasa katika madhhabi ya Ibn Kullabi yani katika madhhabi ya Ahlus-Sunna mfano wanathibitisha ulumullah na mingineo katika sifati na wana hafu wana zallati katika mambo ya al-kalam kalamullah kuhusu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na vingineyo katika sifa za khiyari yani katika masala ya af'alu Allah ta'ala wala zallati katika mlango huo lakini pamoja na hivyo al-Imam Abu Hamid al-Isfarayini rahimahullah ta'ala alikuwa akimpinga sana al-Baqillani na wafuasi wake akimpiga na akiwapiga ahli kalam ولم تزل الأئمة الشافعية يألفون ويستنكفون أن ينسب إلى الأشعري. إكاوا هاوك واتقوا بإمام وكشافعي ونتكيا كنا سبيفنا أبو الحسن الأشعري. الشيخ أبو الحسن الكرجي أنا سيما شافعية وقتل هو والقوى وكما بيه أشعري فنتكيا يستنكف. كلنا نتبين من المسبيج أبو الأشعري. ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه نوالقوى وكتبرع وكجتين بنك بيك مالي نيالي أبال أبو الحسن الأشعري أم يجنجي مذهب ياكي بياكي وينهون أصحابهم وأحبابهم نوالقوة وكتازة ونفوزوا نوابزوا عن الحول حواليه ويجي كندو كندو ياكي وزقوك كندو كندو ياكي على ما سمعت عدة من المشائخ والأئمة ويالي من يوسكية إذا نكوك وكتك مشيخنا والوجوان منهم الحافظ المؤتمد ابن أحمد ابن علي السادي ميونغوني مهاوني الحافظ المؤتمن ابن أحمد ابن علي الساجي يقولون ونسيما سمعنا جماعة من المشايخ الثقات قال تمسكي كوني كذلك مشيخ وليقوى وامنيف وكسيما كان الشيخ أبو حامد أحمد ابن أبي طاهر الإصفرائيلي رحمه الله تعالى إمام الأئمة alikuwa Sheikh Abu Hamid Ahmad bin Tahir ibn Abi Tahir al-Isfarayni rahimahullah ni imam wa baybab alladhi tabaqa al-ardha ilman wa ashaba abayjaza ardhi yote kwa ilmu na wanafunzi idha sa'a ila al-jum'a anapokuwa anakwenda kwenye swala ya jum'a min qati'ati al-karf kutokea upande wa al-karf ila jami' al-mansur كنا كل جامع منصور يدخل الرباط المعروف بالزوز المحاذي للجامع أنا يجيك كرباط إذا كفهم بك بالزوز أما يبيلكيانا يقول كتك ويلكي والجامع يمسكي تبقو الجمع ويقبل على من حضر نالكوا كويلكي ولو بذورية كل الجمع كوامية ويقول لنا سيف اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق شهودياني قام بقرآن المنين الله سمخلوق كما قال أحمد بن حنبل نسمهيب كما المسلم أحمد بن حنبل لا كما يقول الباقلاني نسيه كما المسلم الباقلاني إلى لقاء وسلم وتكرر ذلك منه لقاء كريرين كهيل وكتوك كواكي جمعات كتك جمعات يكيد يمسكتيني بالي لقاء كتك رباطيني أنا وعنبي أواتو اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما قال أحمد بن حنبل لا كما قال الباقي أو كما يقول الباقلاني إلى لقاء كريرين كتك جمعات فقال أكوانا سيما حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلاح إلي maneno haya yaenee kwa watu na kwa watu wenye watu wema wayashia alkhabaru fi ahli albilad na ipate kutangaa habari katika miji anni bari'u mimma hum alayhi kwamba mimi nikubali na yale ambao wao wako juu yake yani ash'ariyya ala wakusudia ash'ariyya kwamba mimi nikubali na ash'ariyya wa bari'u min madhhab abi bakr al-baqillani na nikubali vile vile na madhhab ya أبو بكر البقلاني فإن جماعة من المتفقه الغرباء وسأقول لكم كتك ونوشوني ونكون في شفيقه كتك وغيني يدخلون على البقلاني ونيديك البقلاني خفية وكن فيتك وسيني ويقرؤون عليه كيش ونصوبك واكي ونصوبك واكي فيفتنون بمذهبه كيش ونفتني ولا مذهب ياكي ونقول لك صوبة فالي ألف ونفتني ولمذهب ياكي فإذا رجعوا إلى بلادهم ونقرود كل بدياه أظهروا بدعتهم ونذهرش بدعياه لا محالة فيظن الظان أنا ذنيع لكذاني أنه مني تعلموه قبله وما هاي وما يسمكوان قبل يا باقلاني وأنا ما قلته نبي مسكي أسيب هذا وأنا بريء من مذهب الباقلان وعقيدته نبي من كمبالي نبي سنة مذهب الباقلان نيت قدياك الشيخ أبو الحسن الكرج رحمه الله تعالى أنا مؤلزي أبو إسحاق أبو حامد الإسفرائيلي رحمه الله تعالى نمسم مواكي اليناء ذيني أشاعر أشعرية نألبقي الله نأبو حامد الأسفرائيلي كما لفمتاج يعني شيخ الشافعية بلا مدافع وكان حتى كان يقال له الشافعي الثاني نمسم مواكي يقول ابنه نكون اتكوات وليسومك ألبقي الله أبو بكر البقي الله والسيري Lakini walikuwa wanajificha hawa ashaira wakati huo. Alikuwa aliyekwenda kusoma pale miongoni mwa hao ni Ibn Tumarti al-Mahdi. Alijidai kwamba ni Mahdi kutoka Maghribi huko akasoma kwake Ibn Tumarti. Pia al-Sheikh Abu Bakr ibn al-Arabi, na wao ndio waliopeleka madhhabi ya Ash'ariyya Morocco huko na nchi za Maghribi, kwa sababu walitafaka kwa Al-Baqillani, lakini kwa hawana ujasiri wa kuyadhihirisha madhhabi yao, kiasi ambacho Al-Baqillani akimwona Abu Hamid kwa kimkimbia, akija na majlisi yake anakimbia anaondoka, kwa sababu al-Imam Abu Hamid al-Isfahani ambaye imam katika Ibn wa Shafi'iyya tabaka al-ard ilman wa ashaba, na alikuwa na makana na sauti kubwa katika mbele za watu. Abu Bakr al-Baqillani alikurubishwa na watu, ni mtu mwenye ilmu kubwa, kwa sababu alikuwa akiwajadili sana Mu'tazila na wengineo, na akiwashinda kwa hujja na ilmu kalami al-Qur'an. Kwa alikuwa ufasaha wa kubainisha mambo na hujja za nguvu kabisa. Kwa hiyo akapata mashuhuri kupitia upande huo, na hiyo ndio ikawa ni sababu yeye kueneza madhhabi ya Ash'ari katika mji wa Baghdad. Wa illa walikuwa ahlu sunnah wal jamaa, yani as-salafiyun, wale walikuwa katika aqida ya as-salaf, walikuwa na nguvu kuliko wengine, kwa sababu walikuwa Shafi'iyya na Hanabila, wote wasimama katika aqida ya as-salaf. Mwingine katika wale wachuoni wakubwa ni al-Imam al-Alam al-Shahid Abu al-Qasim Hibatullah ibn Hasan ibn Mansur al-Razi, maarufu kwa jina la al-Lalakai, sio al-Razi. Al-Razi sahib madha? Sahib al-Tafsir. La, yule al-Razi sahib madha? Aqidatu shar'u usuli i'tiqadi ahli sunnah wal jamaa, al-Imam al-Lalakai Shafi'i bi. الإمام اللالكائي أبو القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور الرازي اللالكائي ويفريق وكمين لكم من الآن. أنا كتاب كزوري كتك عقيدة السلف، لكتاب من طالب العلم تكيو أمناتش. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من تاني كسيمة أحد أئمة أصحاب الشافعي، mmoja katika maimamu wa wafuasi wa Shafi'i, imamu wa kumi, al-Imamu Abu al-Qasim al-Zanjani Sa'd ibn Ali. Huyu ndio sawa ni wa kumi, al-Imamu Abu al-Qasim Sa'd ibn Ali al-Zanjani aliyefariki mwaka 471. Al-Imamu al-Dhahabi rahimahullah ta'ala alipomtaja huyu bwana katika kitabu chake Al-Ulumu lil-Ali al-Ghaffar katika ukurasa wa 260 akasema, kana rahimahullahu min du'ati as-sunna wa a'da'i al-bid'ah, alikuwa rahimahullahu ta'ala ni katika walinganizi wa sunna na ni katika maadui wa watu ni maadui wa bid'ah. Kitabu chake maarufu nadhani tushaje kusomesha hapa pia كتابه عقيدة الزنجاني أو الزنجاني رحمه الله تعالى، تدبر كلام الله واعتمد الخبر وداع عنك رأيا لا يلائمه أثر. كلام الله ظني وجد يوم سميش مياك كما سام نان يوكيت. كتاب جاء الإمام زنجاني، تدبر كلام الله واعتمد الخبر وداع عنك رأيا لا يلائمه أثر. يا زنجتي ما نلو يا الله لو تجيبيك خبر، achana na rai ambayo hailingani na athar na mapokeo. Wa nahja alhuda falzamhu waqtad bil ula hum shahidu tanzila allaka tanjabir, na njia ya uongofu lazimiana nayo. Waqtad bil ula, na wafuate wale ambao hum shahidu tanzila, wao walishuhudia kuteremka kwa Qur'an. Allaka tanjabir, huenda wewe ukaumba katika jambo lako. Akaeleza alioeleza mpaka akafikia kusema, wajaa ibn karram bihujrin, ameleta ibn karram maneno ya ovyo, wala yakun lahu qadamu fil ilmi lakinnahu jasar, na wala hakuwa yeye na wayo uliokita vizuri katika ilmu, lakini yeye alifanya ujasiri. Wasaqafa hadha al-ash'ari kalamahu wa arba ala man qalbahu min dhawi ad-dabar, akamtaja ash'ari kwa ubaya kabisa. Fama qalahu qad bana lil-haqqi dhahira wa ma fi al-huda 'abdan liman maza wa dhakar yukaffiru hadha wa dhaka fima yaquluhu wa yadhkuru dha 'anhu alladhi 'indahu dhukir وبالعقل فيما يزعمون تباين وكله قد فارق العقل ولو شعر اكيلهذا اليهذا لكن انا كنتسمع ان امام هو الامام الزنجاني رحمه الله تعالى ابو القاسم سعد بن علي اللي فريق مكان 471 كان في كتابه الوجون ومذهب الشافعي وانا قصده يعني القصيده الرائيه في السنه و11 ان شاء الله تمرجع بعد الاذان فليؤذن المؤذن فلا تكن مدعيا تزوغ عن الهدى وتحدث فالإحداث يؤدي إلى سقر ولا تجلس عند المجادل ساعة فعنه رسول الله من قبل قد زجر ومن رد أخبار النبي مقدما لخاطره ذاك امرؤ ما له بصر الإمام الزنجاني رحمه الله تعالى أن رسالة هي القصيدة الرائية في السنة معروفة متبشوا بين ذلك في مجموع الدليل ماذا؟ المفيد ذنيم إمام وكم نمود الإمام أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني الإمام أبو المظفر السمعاني الفريق وكا 106 إلى 107 هجرية ابن السبكي رحمه الله تعالى alipomtaja huyu akasema ahadu a'immati ad-dunya huyu ni mmoja katika maimamu wa duniani ar-rafi'u al-qadri mmoja cheo cha juu kabisa al-'azimu al-mahalli mkubwa kwa mahali kwa nafasi al-mashhuru adh-dhikri aliyetangaa kwa utajwa kwa kutajwa ahadu man tabaqa al-ardha dhikruhu ni mmoja katika wale ambao imefilika ardhi mtaji wake akamtaja kwa uzuri kama ilivyokuja katika tabakatu shafiia al-kubra kitabu chake as-suki katika juzu ya 5 ukurasa wa 335 al-imam az-zahabi rahimahullah ta'ala alipomtaja katika siyaru a'lamin nubala juzu ya 19 ukurasa wa 114 akasema ta'assaba li ahli al-hadith والسنه والجماعه alikuwa akiwatetea na kuangalia msimamo wa ahli hadith msimamo wa ahli hadith ndio ni msimamo wa salaf ndio madhhab ya salaf madhhab ahli hadith madhhab ahli sunna waljamaa ndio madhhab yetolewa kwenye madhhab ya wahabi sasa alitaasab na madhhabu hayo wa kana shukkan fi a'yun al-mukhalifin na alikuwa ni wiba kwenye macho ya wenye kukhalifu wa hujjatan li ahli sunna na li hujja ya ahli sunna al-dhahabi katika siyaru alamin nubala juzu ya 19 ukurasa wa 114 huyu bwana ndio mwenye kitabu kinachoitwa al-intisaru li ashabi al-hadith ameandika kitabu hiki akitetea itikadi ya ahli sunna wal jamaa hii inayoitwa itikadi ya kiwahabi hivi leo ameandika kitabu hicho pia na kitabu kinaitwa Qawatu al-Adilla kitabu al-Intisar li Ashab al-Hadith mwanafunzi wake Iwam Sunna Ismail Taibi ananukuu sana kwenye kitabu chake Al-Hujja fi Bayan al-Mahajja tumeona Imam Iwam Sunna ananukuu sana kali Abu al-Mudhaffar kali ananukuu aqwali zake katika kitabu chake Al-Hujja fi Bayan al-Mahajja كذلك الإمام وإمام من أميلي الإمام البغوي أبو محمد حسين بن مسعود البغوي ويتفسير الإمام البغوي بفريق مكاميتان وكمنا 6 هجرية ابن القيم رحمه الله تعالى كتك اجتماع الجيوش الإسلامية على سبا تفسيره شجرة تفسيره شجر في قلوب المعطلة والجهمية تفسيرياته ويبا ويوسكا بكو makoo ya Mu'attila na Jahmiya. Amebainisha mule itikadi ya Ahli Sunna katika tafsiri yake Maalim Tanzil, kiasi ambacho sasa Mu'attila na Jahmiya katika watu wa bid'a wanasakamwa kooni, ni mwiba ule mchungu unaosakamwa katika makoo yao. Na ana tafsiri hiyo Maalim Tanzil, na ana kitabu kinaitwa kitabu cha hadithi kinaitwa Sharh Sunna Lilbaghawi, ndio huyu Baghawi huyu Husaini bin Mas'ud Abu Muhammad. Wa 13 ni al-Imam Abu Nu'aym al-Asbahani Ubaydullah bin al-Hasan bin Ahmad alifariki mwaka 517 Hijria. Uliona wanamfahamu al-ma'rufu ni Ibn al-Haddad. أنا مخت أنا أنا أنا أنا أنا مؤلف ومختصر كعقيدة بين أي أكبرينيش اعتقادي لأهل السنة والجماعة. مجينا للإمام أبو الحسن تقول ركع ركع اليوم أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي في النبيلة. أنا كتاب ما لوب وبكيانديك هو أبو المنظومة كعقيدة كتاب هيجو أبي كنكو الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ni kitabu cha beti abiyat amekinukua al-Imam Dhabi rahimahullah ta'ala sehemu ya kitabu hicho katika kitabu chake alichokiita al-Ulu lil-Ali al-Ghaffar. Al-Imam Adh-Dhahabi ana kitabu chaitwa al-Ulu lil-Ali al-Ghaffar. Ndani ya kitabu hiki katika ukurasa wa 263 amezinukuu baadhi ya beti alizoziandika al-Imam Abu al-Hasan محمد بن عبد الملك الكرجي رحمه الله تعالى أقسم جسمه أفضل زاد للمعاد عقيدة على منهج في الصدق والصبر لاحم عقيدة أصحاب الحديث فقد سمت بأرباب دين الله أسنى المراتب عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب وأن استواء الله يعقل قوله ويجهل فيه الكيف جهل الشهائر. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى من قوة أبياته زي الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي رحمة الله تعالى عليه أسمى زاد أنه لنقوة بورة زيدة وسيق يقيام باعتقادي itikadi yako ndio andao bora kabisa la kujiandaa nalo kwa ajili ya kiyama. Lakini itikadi ni kwa ala manhaji fi siddi wasabri. Akaeleza itikadi zao kwa itikadi ya ashabu alhadithi na itikadi yao aqaiduhum hawa ahli alhadithi katika itikadi yao anna alilaha bi dhatihi ala arshihi, kwamba huyo Allah muabudiwa kwa dhati yake yuko juu ya arshi yake. Ma ilmihi bil ghawaib. Hii ndio itikadi ya Wahabi inaitwa leo, ndio itikadi hivi leo ukihitaji itikadi ya Wahabi. Lakini hao ni aibu wa Shafi, huyu ni Imam wa 14 tumemtaja, yake ni hayo. Imam wa 15 ni al-Imam Qiwamu Sunna Ismail ibn Muhammad At-Taymi Ash-Shafi'i. Wale juma tulimtaja al-Imam Abu al-Mudhaffar As-Sam'ani, tukasema kwamba ana kitabu kinaitwa Al-Intisal li Ashabi al-Hadith. Kitabu hiki kimenukuliwa sana na wanafunzi wake huyu al-Imam Qiwam as-Sunna Ismail bin Muhammad At-Taymi Ash-Shafi'i, ambaye amefariki mwaka 535 Hijria. Imam Qiwam as-Sunna ndiye aliandika kitabu At-Targhib wa At-Tarhib, kitabu cha hadith. Na ana kitabu kingine chaitwa Al-Hujja fi Bayani Al-Mahajja, ni kitabu muhimu mno kwa sababu kina ad-durar wa nafais la takadu tajiduhu fi kitabi akhar. Kuna lulu na vitu vya thamani mule ambavyo utaweza kuvipata kwenye vitabu vingine. Katika utangulizi wa kitabu chake ameeleza kwa nini amekiandika kitabu hicho Al-Hujja fi Bayani Al-Mahajja. Anasema rahimahullah, hina raaitu qiwama al-islami bitamassuki bisunna, wakati nilipoona kusimama kwa uislamu kwa kushikamana na sunna, wa ra'aytu al-bid'ata qad kathurat, na nilipoziona bid'a zimekithiri, wal waqi'ata fi ahli sunnah qad fashat, na kuwatukana ahli sunnah kumeenea, watu wanaotukana ahli sunnah, wa ra'aytu ittiba' as-sunnah 'inda qawmin naqisata, na nikaona kufuata, nikaona watu wa sunna wenye kufuata sunna mbele za baadhi ya watu, wa ra'aytu ittiba'a sunna, na nikaona kufuata sunna inda qawmi mbele za baadhi ya watu, mbele za watu na kisa ni upupufu. Kuna watu wana kwamba kisha kufuata sunna, oh, kasharibikiwa huyo. Wal khawdha fil kalam darajat rafi'a, na kuingia katika ilmu za al kalam, ilmu za mantiq na falsafa ndio daraja tukufu. Ra'aytu an umliya kitaba fi sunna, nikaonelea kufanya imla, kuandika kitabu katika sunna. Ya'tamidu alayhi man qasada litibaa, atayetegemea juu yake anayekusudia kufuata. Wajanaba litidaa, na akaepuka, akaepukana swala la kuzusha. Wa ubayyinu fihi itiqada a'immati salaf, na jitabainisha ndani yake itiqadi ya wanachuoni wa kisalaf. Wa ahli sunnati fil absar, na ahli sunna katika miji. والراسخين في العلم في الأقطار نوليهم بها كتك علم وليهم كتك ميدي ليلزم المرء اتباع الأئمة الماضين إلي ألزميان أنتنا كفوات ونوشون وليتنوليا ويجانب طريقة المبتدعين نعني يبوش ليكمال نجية وزوشي ويكون من صالح الخلف لصالح السلف نآوي لخلف مزوري ويما وسلف وليتنوليا وليوما أويما وليتنوليا. Haya ameandika ni kitabu chake utangulizi katika Al-Hujja fi bayani al-mahajja, juzu ya kwanza ukurasa wa 94, na vitabu vipo walilahi alhamd. Imamu wa 16 ni al-Imamu Abu Zakaria Yahya bin Ibrahim al-Salmani, alifariki mwaka 550. Yeye ana kitabu chaitwa Manazilu al-A'immati al-Arba'a, daraja za wanachuoni wanne, pia kibainisha mawqifu takwenda kwa haraka. Asabi asha wanachuoni wa 17 ni al-Imam Abu al-Husayn Yahya bin Abi al-Khayr al-Ibrani al-Yamani, alifariki mwaka 558, faqih al-Shafi'iyya fi bilad al-Yaman, ana kitabu chake chaitwa al-Bayan, kubijiridi kama 15 katika madhhab ya Shafi'i, kuna cho kitabu al-Bayan ya al-Imam al-Ibrani. Ana kitabu yeye aliandika kinaitwa Al-Intisar fi Radd 'ala Al-Qadariyyah Al-Ashrar, huko ndani anabainisha aqida ya Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa ni ipi, aqida as-Salaf, sio aqida Ash'ariyya, aqida as-Salaf, aqida Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa, Al-Imam Al-Ibrani Ash-Shafi'i. Ana kitabu hicho. Kadhalika Imam wa 18 ni Majduddin Abu al-Fadha'il Yusuf ibn Muhammad al-Dimashqi, Yusuf ابن محمد الدمشقي رحمه الله تعالى الفريق مكامية 685 نهي على قصيدة كتك السنة أمو كتك مطلع ياك يا سيما تعالى الإله الواحد الصمد الفرد له علم ما يخفى من العبد أو يبدو هو الأول المبدي فليس له ند هو الآخر المغني له القبل والبعد إله برانا ليس نعبد غيره وحق بار الخلق أن يعبد العبد قصدياك الدانية. وقبل تسعة الشيخ عبد القاهر ابن عبد الواحد بن محمد التبريزي يعني قد كما شيخ والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. أنا قصدياك الزور يقول لك يصوص kasida nzuri lakini ngumu kidogo. Nasema kam baina bani al-ajra'i wa ramatin wa la'la'i min qalbi sabbin muja'in sakran wajdin la ya'i tarahu ma baina al-hulal jarih asyaf al-muqal farfiq bihi wa la tasal an qalbihi al-mudayya'i waddak ma fa akhlasa id haqquhu qad hashasa فوده أن يخلص من الحضيض الأوضاع إلى المقام الأول ومعهد الأنس الحلي والمربع السامي العلي سقيا له من مربعي رحلت عن ذاك الفضا لا باختيار والرضا فيا زمانا فيا زمانا قد مضى إن عاد ماض فارجعي واركى إذا الليل دجى ركوع خوف ورجى وعد في سفن النجا إلى الفضاء الأوسع عليك بالتهجد وقم طويلا واسجدي وبت نديما فارقدي واشرب كؤوس الأدمع قف عند حكم المصحف من غير ما تحرف ولا تخذ وقعت في أقوال أهل البدع أكين لي أسمى المياك فإنه كلامه أعلى الورى نظامه وبهرت أحكامه الغر جميع الشيع منه كما جاء لدى فكن به معتضدا ولا تجادل أحدا في آية وارتدع ولا تؤول ما ورد لله من سمع ويد ولا تؤول ما ورد لله من سمع ويد وقل هو الله أحد قول امرئ متبع وإنه عز وجل كلم موسى ذا الوجل وإنه عز وجل كلم موسى ذا الوجل لما تجلى للجبل جهر الكلام المسمع أصغى إليه فوعى بأذنه ما سمع ثم أجاب مسرعا جواب ثبت الأروع ولا توافق من وغى وقل بأن ذا القوى حقا على العرش استوى كما أراد فاسمعي وهو تعالى في السماء عالم ومعنى أينما بغير كيف لا كما يخطر للمبتدع من قاسه من البشر بخلقه فقد كفر وقد أطاع ونصر أمر الهوى المتبع ويلاه من وزن العمل وبحره عندي وشل قد غاض طاميه وقل فما ترى في منبعي واعترض جهنم ونارها تضطرب وكب فيها المجرم وقيل يا نار ابلعي وجنة في الدوس قدر تزخرفت لمن عبد وقام ليلا وسجد في طمه المرقع ونهدت أبكارها واضطردت أنهارها وغردت أطيارها في كل غصن مولع يا من له تبتلي في كل ليل أليلي ومن إليه موئلي دون الورى ومفزعي صلى على خير البشر من كل أنثى وذكر محمد وجه القمر ذي الجانب الممنع هو الإمام الشيخ عبد القادر بن عبد الواحد التبريزي رحمه الله تعالى لفريق وتميسامة نأربين أمين كتكما الشيخ والإمام الذهبي رحمه الله تعالى نين شافعي مذهبه وكمنا نانا أو عشرين إمام عشرين الإمام شمس الدين محمد بن عثمان محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي إمام الذهبي الحافظ رحمه الله عليه فريق وكم يسامنا أرمينا نانا يي إمام ياكي قواز كم يسكبتيا كتاب شاكنا نقول تزاك كسير أعلام النبلة لكن أنا كتاب جيت العلوم للعلي الغفار أمين أساج أقوال za aima kwanza wali ahadith athar aqwal za sahaba na tabi'in alikwenda kutaratibu huo mpaka maimamu wa zama zake katika kuthibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arsh ameandika kitabu lafi jiddan fi babi ni kitabu ambacho talib alilm atakiwa anacho min alrasail alnafi'a fi alaqida أو 20 وتتوشى وإشرنا مولانا الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى الفريق وكم يسامى لسمين صاحب التفسير تفسير ياكي تفسير القرآن العظيم لصاحب البداية البداية والنهاية وقيل للإمام أحمد بن علي المقريزي المصري من كتاب تدريب التوحيد المفيد أم يعدك هسا كتاب التوحيد الفريق مكام يسابي أنان الأربعين نتعام نوين جنيه كتبون وشوني وكشافعية أبا ومكوين نجو منين وإتقاد يا إمام واه وشيخ واه والإمام الشافعي نبا إمام وإنجين وإن أتك إمام أئمة وأهل السنة الجماعة lakini walikuja baadhi. Sasa hili ndio alipoingia, walikuja baadhi. Kuna risala ilikuwa nimeiandika hivi siku nyingi, tunazungumzia historia haya makundi katika mambo ya itikadi, nikaelezea sababu kwa nini imeenea madhhab ya khalaf, mathalan ya maturidia kwa watu wa hanafia. Mahanafu ni katika madhhab ya maturidi. Kwa nini? Sababu zipi? Kuenea madhhab ya ash'ariya kwa mashafi, kwa malikia na wengineo. Kuna asbabu zilizopelekea kwenye hilo. Sababu nyingi mbalimbali ambazo wanawachuoni wanazitaja, ni bahthi tumefanya hivi. Sasa wako katika wanawachuoni, tufahamu kama nilivyoeleza jana, ambao wanajinasibisha na madhhab ya Shafi katika mambo ya ibada, lakini wakamukhalifu Ash-Shafi katika aqida na usul dini, kwa sababu walifutiliwa na ilmu al-kalam na mambo ya falsafa. Na ikawa kiongozi wao mkuu ni Ibn Kulab, yeye hakumwafika Imam Shafi katika aqida yake, na akaleta mambo ya bid'a ambayo imekhalifu aqida ahli sunnah wal jamaa, yakaingia katikati ya watu walikunasibisha na madhhab ya Shafi, wakamfuata yeye na wakamfuata mwanafunzi wake Abul Hasan Ash'ari katika baadhi ya mambo, lakini zaidi wameathirika na mambo walioleta kina Abul Maali Al-Juwayri wa Abu Hamid Al-Ghazali wa akharu rahimahumullah wa ghafara lahum, Allah wasamehe. Wakaingiza katika madaris yakasomeshwa hayo, na hasa katika madrasa Nidhamia, madrasa iliyoasisiwa na Nidhamu Din katika wakati wake katika miji ya Baghdadi na miji mbalimbali, wakawekwa baadhi ya imamu wa Shafiia wakasomesha vitabu hivyo, bali mpaka akaja alimamu anaitwa Burhanuddin Al-Laqani. Burhanuddin Al-Laqani ndio mwenye ile mandhuma maarufu katika mandhuma za Kiashaira, anaitwa Jawharatut Tauhid, Jawharatut Tauhid ya Burhanuddin Al-Laqani. Yeye pia akaita msikiti ambao ndio Ashaira mpaka leo wanakwenda nao, wanaosema wa kullu nassin awhama at-tashbiha awwiluhu au fawwid wa rub tanziha, wakafanya kama ni hadithi ya Mtume SAW. Ukizungumza nao kwambia wa kullu nassin awhama at-tashbiha awwiluhu au fawwid wa rub tanziha, ni hadithi maneno ya Burhanuddin Al-Laqani. Muashari ala jawharat at-tauhid ni kitabu tusomeshwe, tukisoma sasa ni kitabu tusomeshwe katika madaris, jawharat at-tauhid. Hawa ndio walikuja wakaingiza madhhab ya washaira katika safu za madhhab ya Shafi'i, mpaka tukakuta mtu anasema ana Shafi'i madhhab, al-Qadiri maslaka, al-Ash'ari aqida. Unakwenda namna hiyo sana, na utasikia sana katika maneno yao wakisema namna hiyo. Na ukimwona Imam Shafi rahimahullah, kama tutakapojikueleza mara nyingine kuhusu masala ya tasawuf, nukulati kutoka kwa wanafunzi wa wanafunzi wake na wengineo katika wanaochuoni wakielezea msimamo wa Imam Shafi rahimahullah taala kuhusu tasawuf na ilmu kalam. Leo tuishie hapa. Kesho inshallah tutaendelea kwenye majlisi nyingine, tutaeleza zaidi mingine yanayofuata kuhusiana na jambo hili la itikadi. Lakini kuna rasali zimeandikwa mbalimbali kuhusu ashaira tu, yani wakielezea. Mfano, kuna risala hii inaitwa Al-Ashara fi Mizani Ahli Sunna, naqlu kitabi Ahli Sunna Al-Ashara shahadatu ulamai al-umma wa dillatuhum, yaitwa Faisal al-Jasim, uchapisho Kuwait hicho kitabu. Amezungumzia ashaira vizuri. Pia vile vile kuna risala ikhtilafatu al-ashaira fi masail at-tauhid wal-iman wal-qadar ardu wa dirasa fi dawi aqidat ahli sunna wal-jamaa bufalja bin Balqasim bin Abbas, bila shaka anaonekana huyu mtu wa sehemu za Maghrib. Pia risala hii aqidat al-ashaira dirasatu al-naqdiyya لمنظومة جوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني، فهي نقل زوري هي رسالة جوهرة التوحيد. في أقول رسالة جديدة زي رسالة سائلة إنجليزي زي ديكو معلوم وأجليا ولزيك لنان أشاعرة، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.